هل في المنقول شفعة؟ وهل للجار شفعة إذا لم يكن هناك بينهما طريق مشترك؟ هذه هكذا من العلماء والمراهب في المنقول الصحيح في الشفعة، ولكن أتكلم هذا العلماء فهو قال يزيد فيها وقال الأمر وقال وراء عن الشفعة وعدم الشفعة، هذا الذي يجتهد فيما أعطاه الله من العلم ويأمر بما يتردعون من القولين، القولين أن لا شفعة له المنقول والثاني فيه الشفعة. أما جار من ليس له شركة فلا شفعة له، وجار مجرد الطريق العابر الواسع فلا شفعة له. أما إذا كان بينه طريق خاص ينسد بينه من الشريكين من الجوارين أو الثلاثة أو الأربعة فبينه شفعة على تفاصيل عند العلم يعني هو القضاء ويكون فيها القضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.